بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 25 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا في سورة القصص ومع خواتيمها، مع قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال الشيخ المفسر رحمه الله في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك القرآن أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه، لرادك إلى معاد. أي معادين؟ وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه، أو مكة التي اعتدت بها على أنه من العادة رداه إليها يوم الفتح، كأنه لما حكم بأن العاقبة للمتقين وأكد ذلك بوعد المحسنين ووعيد المسيئين، وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين. روي أنه لما بلغ جحفة في مهاجره اشتاق إلى مولده ومولد آبائه، فنزلت: قل ربي أعلم من جاء بالهدى وما يستحقه من الثواب والنصر، ومن منتصب بفعل يفسره أعلم يعني يعلم، ومن هو في ضلال مبين وما استحقه من العذاب والإذلال يعني به نفسه والمشركين، وهو تقرير للوعد السابق. وكذا قوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي سيردك إلى معادك كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه إلا رحمة من ربك، ولكن ألقاه رحمة من ربك. ويجوز أن يكون استثناء محمولا على المعنى، كأنه قال: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة، فلا تكونن ظهيرا للكافرين بمداراتهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبتهم، ولا يصدنك عن آيات الله، عن قراءتها والعمل بها بعد إذ أنزلت إليك. وقرئ يصدنك من أصد، وادع إلى ربك إلى عبادته وتوحيده، ولا تكونن من المشركين بمساعدتهم، ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا وما قبله للتهييج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم. له الحكم القضاء النافذ في الخلق، وإليه ترجعون للجزاء بالحق. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ طاسيم ميم القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السماوات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقا. هذا الحديث حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للمشركين. إن الله تبارك وتعالى الذي أوجب على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما أوجب على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقسم ربنا تبارك وتعالى أنه سيرد النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاد. أولا، القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي يجب على المسلمين أن يتلوه، أن يتلونه أو أن يتلوه وأن يعملوا بما فيه وأن يطبقوا أحكامه وأن يسيروا على منهجه، فإنهم إذا فعلوا ذلك كانوا من السعداء في الدين والدنيا والآخرة. أما وإن الله عز وجل يبين لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليه قصص بعض الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكيف كانت سيرة حياتهم وكيف كان مآلهم وكيف نصرهم الله عز وجل على عدوهم، ومن جملة ذلك كيف نصر الله عز وجل الحق على الباطل ونصر موسى على فرعون، كذلك سينصر محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الذي أنزل عليك القرآن وطلب منك أن تتلو هذا القرآن وأن تقوم في الليل وأن تناشد الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أوجب عليك تلاوته، أوجب عليك تبليغه. نعم، أنت بلغت كل آية من كتاب الله عز وجل جعله الله في صدرك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا أردت أن تبلغ الناس نطقت به دون تعب منك ودون تحصيل ودون ترديد، إنما تردده عبادة لله عز وجل، إنما تردده دعوة إلى الله عز وجل طلبا للعمل بالقرآن الكريم. فلقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دعا قوما عند ذلك وقف عندهم وقرأ عليهم شيئا من كتاب الله عز وجل، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير دخل الإيمان إلى قلوبهم وبشر ذلك في صدورهم واتبعوا الحق. إن الله عز وجل يقول لنبيه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذا نظرنا إلى ما وعده الله عز وجل في المقام المحمود فإن الله عز وجل سيعطيك المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. وإذا نظرنا إلى مكة التي خرج منها والتي اعتاد أن يعيش فيها فإن والتي هي موطنه ومولده ومولد آبائه، فيها نشأ والوحي فيها عليه نزل، فإن الله وعده أن يعيده إلى مكة وأن يقول له: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يرده إليها في يوم الفتح، لأن الله عز وجل إنما قال للنبي عليه الصلاة والسلام وحكم ووعد بذلك بأن العاقبة للمتقين، وذلك بأن الله عز وجل أيضا وعد المحسنين كل خير وجعل الوعيد للمسيئين، ولذلك العاقبة بالحسنى إنما تكون كما ذكرت في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا ففتح مكة، وأما في الآخرة فالمقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة نظر إلى مكة وقال لها: إنك أحب بقاع أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مهاجره ووصل إلى الجحفة إلى رابغ، إلى المكان الذي صار بعد ذلك المكان الذي يحرم فيه المسلمون القادمون من بلاد الشام ومصر وأوروبا، إن هذا المكان وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحركت مشاعره إلى مولده ومولد آبائه، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إذن ربي سبحانه وتعالى يعلم من جاء بالهدى، من يستحق الثواب، من يستحق النصر، من يستحق أن يكون له السؤدد في هذه الحياة الدنيا، ومن يستحق العذاب يوم القيامة. إن الذي آمن بك والذي سار على منهجك فإنه يستحق الهدى ويستحق النصر ويستحق الثواب، أما الذي إنما خالفك وسار على غير منهجك وعبد غير الله تبارك وتعالى فإن الله وعده بالإذلال. ثم قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للمشركين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ربنا عز وجل وعده سيردك إلى معادك. كيف سيردك؟ كما أنزل عليك الكتاب، كيف أنت مؤمن بإنزال الكتاب عليك وأنت تقرأ الكتاب وأنت تتعبد الله بالكتاب وأنت تدعو إلى الله عز وجل وتعلم أنه الحجة الباقية والمعجزة الدائمة؟ عند ذلك فإن الله عز وجل سيردك إلى هذا المكان وإلى هذا الأمر الذي أنت ترجوه، وهو رحمة من الله عز وجل. إذن إلقاء الكتاب رحمة، وردك إلى موطنك رحمة، وما إنزال الكتاب إلا رحمة وما ردك إلا رحمة. لذلك هذا وعد قاطع من الله عز وجل، ولذلك عليك ألا تكون مداريا لأهل الكتاب ولا مجيبا لطلباتهم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للمشركين، أي لا تداريهم ولا تتحمل عنهم ولا تجب إلى طلبتهم. ثم قال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لا يمنعنك بعد أن قرأت كتاب الله عز وجل وبعد أن عملت به وأنت المتيقن بأن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل، فمهمتك يا رسول الله وكذلك أيها الداعية إلى الله عز وجل أن تدعو إلى عبادة الله وأن تدعو إلى توحيد الله وألا تكون مع المشركين أبدا بأي مشاركة لهم أو بأي مساعدة لهم. ومع هذا اقطع كل أطماع المشركين، لذلك قال تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، أي إياك أن تساعدهم. ثم قرر الله عز وجل التوحيد: ولا تدع مع الله إلها آخر. مهمتك فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا قطع لكل طمع من المشركين ودعوة إلى الحق. فكل شيء في هذه الدنيا هالك، ووجه الله تبارك وتعالى ذاته باقية، كل شيء يموت، حتى الملائكة، حتى الجن، حتى الإنس، حتى ملك الموت يقبض الله روحه، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ذات الله عز وجل. فإذا قضى الجميع، قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب الله الواحد القهار: لله الواحد القهار. هو إذن لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم، قضاؤه نافذ سبحانه وتعالى في خلقه، والجميع سيرجعون إليه بالجزاء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إليه ترجعون، إلى أي شيء؟ للثواب. إليه ترجعون ليوم القيامة، إليه ترجعون للفصل، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، إليه ترجعون للمحاسبة، إليه ترجعون تقومون في صعيد واحد، إليه ترجعون تنشر صحائفكم، بعضكم من يأخذها بيمينه وبعضهم يأخذها بشماله أو من وراء ظهره، إليه ترجعون. فتنظرون إلى الشفاعة التي أعطاها الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما رأينا من خلال قراءتنا لهذا التفسير أن الشيخ ينقل أحيانا بعض الأحاديث التي لم يتحقق منها، ثم جاء العلماء بعد ذلك فمحصوا الأحاديث، فما ذكر من قولي قال: قرأ طاسين ميم القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذب، ولم يبق ملك في السماء والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقا. نكرر فنقول إن هذا الحديث موضوع. بهذا تنتهي سورة العنكبوت، سورة القصص، بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل منازلنا في الدارين عامرة لا غامرة. اللهم يسر لنا نيل الأمان وانشراح الصدور، إنك أنت الوهاب الكريم الغفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ مع سورة العنكبوت. ترتيب هذه السورة هي 29 بترتيب المصحف، أما آياتها 69 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. قال الشيخ المفسر: سورة العنكبوت مكية وهي 67 آية، على خلاف في تعداد الآيات ولا خلاف في أصلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سبق القول فيه، ووقوع الاستفهام بعده دليل استقلاله بنفسه أو بما يضمر معه. أحسب الناس، الحسبان مما يتعلق بمضامين الجمل للدلالة على جهة ثبوتها، ولذلك اقتضى مفعولين متلازمين أو ما يسد مسدهما، كقوله أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإن معناه أحسب تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا، فالترك أول مفعوليه، وغير مفتونين من تمامه، ولقولهم آمنا هو الثاني، كقولك حسبت ضربه للتأديب. أو أنفسهم متروكين غير مفتونين لقولهم آمنا به، يمتحنهم الله عز وجل بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال، ليتميز المخلص من المنافق والثابت في الدين من المضطرب فيه، ولينالوا بالصبر عليه عوالي الدرجات. فإن مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب. روي أنهم نزلت في ناس من الصحابة جزعوا من أذى المشركين، وقيل في عمار وقد عذب في الله تعالى، وقيل في مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رماه عمار بن الحضرمي بسهم يوم بدر فقتله، فجزع عليه أبواه وامرأته. ولقد فتن الذين من قبلهم متصل بأحاسب أو بلا يفتنون، والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها، فلا ينبغي أن يتوقع خلافه. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فليتعلقن علمه بالامتحان تعلقا حاليا يتميز به الذين صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيه وينوط به ثوابهم وعقابهم. ولذلك قيل المعنى وليميزن أو ليجازين، وقرئ وليعلمن من الإعلام أو أي وليعرفنهم الله الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون بها أو يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجود وسوادها. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أي الكفر والمعاصي، فإن العمل يعم أفعال القلوب والجوارح، أن يسبقون أن يفوتون، فلا نقدر أن نجازيهم على مساويهم، وهو سد مسد مفعولي حسب أو أم منقطعة، والإضراب فيها لأن هذا الحسبان أبطل من الأول، ولهذا عقبه بقوله ساء ما يحكمون أي بئس الذي يحكمونه أو حكما يحكمونه. حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذنب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله في الجنة، وقيل المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابه أو إلى العاقبة من الموت والبعث والجزاء والحساب، على تمثيل حاله بحال عبد قدم على سيده بعذر من مديد، وقد اطلع السيد على أحواله، فإما أن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله أو بسخط لما سخط منها. فإن أجل الله، فإن الوقت المضروب للقائه لآت لا جائر، وإذا كان وقت اللقاء آتيا كان اللقاء كائنا لا محالة، فليبادر ما يحقق أمله ويصدق رجاؤه أو ما يستوجب به القربة والرضا، وهو السميع لأقوال العباد العليم بعقائدهم وأفعالهم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد نفسه بالصبر على مضض الطاعة والكف عن الشهوات فإنما يجاهد لنفسه، لأن منفعته لها، إن الله لغني عن العالمين، فلا حاجة به إلى طاعتهم، وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة لصلاحهم. إذن نحن نبدأ الآن مع سورة العنكبوت التي نزلت بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بدأها الله عز وجل كما بدأ الكثير من السور في القرآن الكريم بالحروف المقطعة، وهي ألف لام ميم، وهي التي تقرأ بأسمائها ولا تقرأ أصلا بهجائها. فإذا لا نقرأ ألم، وإنما نقول ألف لام ميم، والقراءة توقيفية، وهذه الحروف اختلف فيها اختلافا كثيرا، فبدأ بعض الناس يقول الله أعلم بمراده، وبعضهم يقول إن هذه الحروف تكون منها كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتحداكم أن تأتوا بقرآن كون من هذه الحروف الهجائية التي تعرفونها في لغتكم والتي تؤلفون فيها كتبكم وأشعاركم وخطبكم، فهل تستطيعون أن تعارضوا كتاب ربكم الذي يتحداكم مجتمعين ومتفرقين من اليوم الذي نزلت فيه وإلى يوم القيامة؟ ثم ذكر ربنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أولا، معنى الفتن، تقول فتنت الذهب بالنار، أي جعلت النار تحت هذا الذهب، عند ذلك ينفصل منه الشوائب ويبقى الذهب ذهبا. ولذلك إن الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمان يمحص الناس وإيمان يمحص القلوب ويخلص الإنسان فيه إلى الله عز وجل. ولذلك هذا الحسبان الذي يحسبه كثير من الناس، إن المؤمنين خاصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتنوا افتتانا كبيرا، وكذلك الذين كانوا قبلهم مع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقول الإنسان آمنا، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى، هذه كلمة، ولكن وراء هذه الكلمة مضامين، وراءها دعوة إلى الله عز وجل، وراءها ترك للمشركين وعاداتهم، وراءها سلوك للمؤمنين وعباداتهم، وراءها حرب شعواء يشنها الكفار والمنافقون على المسلمين من كل جانب، وراءها امتحان عظيم جدا، مشاق الله عز وجل كلفهم بأشياء كثيرة. فلقد كلف المسلمين في مكة: اتركوا أموالكم واتركوا بلادكم واتركوا أهليكم، هاجروا إلى الله عز وجل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه. تلك الهجرة التي فيها المجاهدة، مجاهدة في ترك المال، في ترك الأهل، في ترك الوطن، في العبادة لله تبارك وتعالى، في رفض الشهوات، في القيام بكل وظائف الطاعات، في تحمل المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا التكليف وهذا الافتنان الذي نجد أن الله عز وجل في معركة أحد ميز المنافقين عندما انسحبوا ولم يريدوا قتالا، انسحبوا مع سيدهم ومع كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول. عند ذلك ظهر هؤلاء المنافقون، ويظهرون في كل زمان ويظهرون في كل مكان. إذا الصبر يأخذون عليه الدرجات العلى عند الله عز وجل، الصبر سينالون به رضا الله، الصبر سيأخذون به كتابهم بأيمانهم، الصبر وراءه شرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الصبر فيه دخول إلى الجنة، فيه الفردوس الأعلى، هذا هو مقام الصبر. أما مجرد الإيمان فقط، ليس الإيمان كلمة تقولها في اللسان، وإنما الإيمان عمل. لذلك في المقابل هؤلاء الذين لم يلتزموا أوامر الله وتركوا الإيمان ونافقوا، فإنهم يعذبون العذاب الأكبر. إن الإيمان ضرب لنا الشيخ مثلا في سيدنا عمار بن ياسر الذي عذب في الله وهو يقول أحد أحد إلى أن رقي الله تبارك وتعالى. وهكذا تجد أن هذه الأسرة التي عذبت في الله تبارك وتعالى ويقول لها النبي عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كذلك مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رماه عمار بن الحضرمي بسهم يوم بدر فقتل واستشهد فجزع عليه أبوه وأمه وامرأته. هذا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحيانا يذهب الأب، يذهب المال، تذهب الأم، يذهب الولد، يذهب البلد، يذهب الأهل، لكن الله واحد أحد فرد صمد. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فتن الله أقواما كثيرة في مع قوم نوح، مع إبراهيم، مع يوسف، مع كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتنوا فتنة عظيمة، ابتلوا ابتلاء عظيما. فليعلمن الله، والله سبحانه وتعالى أي الله عز وجل يكشف علمه، يتعلق علمه بهذا الامتحان، الله عالم بما سيكون، ولكن ينكشف هذا الأمر للناس فيظهر الذين صدقوا في الإيمان بالله تبارك وتعالى ويظهر كذلك الذين كذبوا. لذلك الله عز وجل سيعرف الناس المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، الله سيجعل لهم سمة يعرفون بها يوم القيامة. كيف نفرق يوم القيامة؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه طبعا. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، كل ذلك سيظهر في يوم القيامة ويظهر قبل ذلك في الدنيا. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هؤلاء الذين يعملون السيئات، أكبر أنواع السيئات الكفر بالله تبارك وتعالى، فعل المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي في جوارحهم أو كانت في إيمانهم في قلوبهم، أن يسبقونا لا لن يفوتونا. الله سبحانه وتعالى هذا الحكم الذي يظنون أنهم لن يخلصوا إلينا سيأتون إلينا، سنحكم عليهم حكمنا. إن هؤلاء الذين يذمهم الله في قوله ساء ما يحكمون سيعذبهم عذابا أليما يوم القيامة. ثم ذكر الطرف الآخر، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، المسلم يعمل في هذه الحياة الدنيا حتى يأتيه ملك الموت، فإذا كان على عمل صالح وجاء ملك الموت وقال له إن الله مشتاق إلى لقاك، فهل أنت مشتاق إلى لقاه؟ فيستحي المؤمن فيخرج حياؤه على صورة عرق في جبينه. هذا من كان يرجو لقاء الله بأي شيء، إذن عمل عملا صالحا في الحياة الدنيا، كان يرجو لقاء الله، كان لا يخاف من الموت، كان يعلم البعث والحساب والجزاء. نعم، ولذلك كل واحد من هؤلاء يقدم يوم القيامة وهو يعلم أن عمله قليل لا يساوي شيئا، ورحمة الله واسعة ورحمة الله عظيمة جدا، فالله سبحانه وتعالى سميع لأقوالنا، عليم بنياتنا، عليم بأقوالنا. لذلك هذا الذي يعلم لقاء الله عز وجل يعمل لذلك اللقاء ويجتهد لذلك اللقاء. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الله غني عن صدقاتنا، الله غني عن عبادتنا، الله غني عن تسبيحنا، الله غني عن تحميدنا، الله غني عن صيامنا وعن حجنا. لكن من جاهد نفسه بأي شيء صبر في هذه الحياة الدنيا على مضض الطاعة وكف عن الشهوات، وبعد ذلك نجح في هذا الامتحان الذي امتحنه الله في الدنيا، فإنما يعمل لنفسه ويكون من الصالحين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله لغني. يا ما معنى غني عن العالمين؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قل على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وعلى العكس تماما، لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أوفيكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. اللهم اجعلنا من الذين يجدون خيرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون حق الجهاد في هذه الحياة الدنيا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم إنا ننتظر رحمتك يا رب العالمين، ونرجو ثوابك وعفوك، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.